السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يعلم أنني في قمة الحياء بينكم، لأنني أولا مكاني ليس هنا، إنما بينكم أتعلم العلم، لكن نزولا على رغبة شيخي الشيخ محمد نعناع حفظه الله أنني أكون في هذا المكان، ولست أهلا لهذا المكان والله يعلم، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني ويعينكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ مع بعضنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة. في عجالة يسيرة، هذا الشيخ الإمام العلم الذي لا يحتاج إلى تعريف، لكن في عجالة يسيرة نتعرف على هذا العالم الرباني الذي لا يعرف إلا بالتوحيد. فإذا ذكر هذا الشيخ رحمه الله يعرف دائما أنه كان على توحيد خالص لله تبارك وتعالى، فلذلك صار التوحيد في وقته يعني خالصا في وقت اشرأبت فيه الفتن والبدع والخرافات، فصار داعيا إلى الله تبارك وتعالى على رغم هذه العقبات التي تقابله. فكذلك ينبغي على الإنسان وبالأخص على طالب العلم أن يجتاز كل العقبات التي تقابله، لأننا في الحقيقة يعني نقف أمام بعض الأمور التي تصدنا عن العلم وعن طلب العلم. كثير منا كان في أوقات قبل ذلك يعني يريد أن ينتهي من كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، سرعان ما تأتيه العقبة فيقف. يعني منذ سنين الإنسان ربما يريد أن يختم كتاب الله عز وجل حفظا وتفسيرا، لكن يعني أكبر شيء يدمر على الإنسان طريقه في طلب العلم أن يشتت أفكاره، أن ينتقل من كتاب إلى كتاب وليس لديه منهج، يكونش فيه منهج يسير عليه. أخطر شيء الإنسان يعجبه كتاب فيبص فيه شوية، يقرأ فيه شوية، وبعدين يعجبه كتاب تاني فيقرأ، وبعدين يعجبه كتاب ثالث فيترك الأول والثاني وينشغل بالإيه؟ بالثالث، فيجد نفسه في النهاية لا يحصل شيئا. أما إذا عكف الإنسان على منهج محدد وإن كان يسيرا، جزاك الله خيرا، وإن كان يسيرا لكن انتهى منه بحفظ وإتقان سيصل. وضربوا لنا المثل بأن رجلا أراد أن يستخرج الماء من مكان، فجاء في مكان وحفر حفرة لكن لم ينتهي منها بعد، يعني حفر إيه حاجة صغيرة كده، وبعد كده ساب المكان ده وذهب إلى مكان آخر فحفر ليجد ويستخرج الماء، ثم بعد ذلك انتقل إلى ثالثة وإلى رابعة، كل شوية يحفر حاجة يسيرة، حتى انتهى إلى 15 و20 وما حصل إيه على الماء. لو أن هذا الشخص ركز كل ما يريد في مكان واحد لاستخرج الماء. فهذه يعني نقطة في غاية الأهمية، هو تحديد الهدف، أن يصبر الإنسان ويجاهد في أن ينتهي من شيء مهما كان هذا الشيء، المهم يسعى أن ينتهي منه، إن شاء الله سيصل. فكذلك كان علماؤنا رحمة الله عليهم قديما وحديثا، فأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. أما شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، فهو من مواليد العيينة من بلاد اليمامة وسط الجزيرة العربية، وولد رحمه الله سنة 1115 هجرية، ولد في سنة 1115 من الهجرة رحمة الله عليه رحمة واسعة. نشأ الشيخ رحمة الله عليه في أسرة كريمة بين أبوين فاضلين، طبعا نشأ في أسرة علمية، كان أبوه عالما وكان جده كذلك عالما، فنشأ في أسرة تحب العلم والتعلم، وهذه الأسرة مهمة جدا، والبيئة التي تحيط بالإنسان. يعني نسمع عن سلفنا الصالح قديما اللي بيحفظ بالآلاف المؤلفة من الأحاديث، ويحفظ القرآن وهو في الصغر، ويحفظ من الكتب و لماذا؟ إحنا النهاردة ممكن الإنسان يقعد سنين ولا ينتهي من كتاب، لماذا؟ لأن البيئة التي تحيط بنا ليست بيئة علمية بل تصدك عن العلم. فهذا الشيخ رحمه الله كان في بيئة علمية يعني جعلته يصل إلى ما وصل إليه، حفظ القرآن دون العاشرة، وأخذ العلم عن كثير من العلماء، ثم بعد ذلك بدأ يؤلف الكتب، وألف الكثير من الكتب، من أعظمها وأجلها وأفضلها على الإطلاق الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كتاب التوحيد، وكذلك له كشف الشبهات وثلاثة أصول إلى غير ذلك من المؤلفات. توفي رحمه الله سنة 1206 هجريا عن 91 سنة، إن شاء الله كان يعني الله عز وجل بارك له في إيه؟ في عمره. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يحسن لنا خاتمتنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. كذلك هذا الكتاب الذي نحن بصدده شرحه أيضا كثير من أهل العلم، يعني من أفضل ما وقفت عليه في هذه الشروح كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، أيضا لعالم هذا الزمان الشيخ محمد ابن صالح ابن العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، وكذلك شرحه حفيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمة الله على الجميع. طبعا هذه الشروح يعني ميسرة وسهلة إن شاء الله لمن أراد أن يرجع إليها. فإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ إن شاء الله سويا في هذا المتن المبارك. يقول الشيخ رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في بعض النسخ يعني ربما تجد يعني في نسخ فيها الكلام ده، وفي بعضها لا إيه لا تجده، فلا حرج يعني ما نعملش يعني إيه قضية يعني على هذه الأشياء الإيه اليسيرة، لأن طبعا الكتب دي لم تخدم كبقية الإيه الكتب، لم تخدم كتحقيق وتنقيح وضبط، يعني أنت عارف المكاتب كتجارة تطبع أي حاجة تلاقيها ماشية في السوق فبتبيع يعني والتاجر. فالشيخ رحمة الله عليه بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتاب الله عز وجل بدأ الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين لما أرسل رسالة إلى هرقل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى إيه آخره. فبدأ الشيخ كذلك، ثم بعد ذلك ثنى بالحمد، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بكل ما يليق له سبحانه جل في علاه، ثم بعد ذلك صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أبو العلية كما في صحيح البخاري: الصلاة من الله على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم بعد ذلك شرع شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وقال: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، الكتاب، كلمة كتاب هي مصدر، يكتب أو كتب يكتب كتابا، مصدر كتب يكتب كتابا. ومنه تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا. وكذلك منه الكتيبة، الكتيبة إذا إيه اجتمعوا وصاروا جماعة تسمى إيه كتيبة. والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والإيه والكلمات. وكذلك سمي الكتاب كتابا، كتاب ده أي كتاب سمي كتابا، لماذا؟ لجمعه ما وضع له. فكأنه يريد أن يقول أن هذا الكتاب سيتضمن كل ما يتعلق بالتوحيد، فهذا الكتاب حري فعلا به أن يكون إيه كذلك. وسامحونا للكلام في اللغة، لست أهلا والله، ده كلام، ده المسائل اللغوية لشيخنا الشيخ محمد ربنا يحفظه إن شاء الله. كتاب التوحيد، التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا. التوحيد في اللغة إيه؟ مصدر أيضا، ومشتق من وحد الإيه؟ الشيء إذا جعله إيه؟ واحدا. وشرعا إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. علماءنا الأجلاء لا سيما المتأخرين قسموا التوحيد إلى إيه؟ ثلاثة أقسام: توحيد الإيه؟ الألوهية، الربوبية، والأسماء والإيه؟ والصفات. طيب، قبل هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قسموا التوحيد إلى إيه؟ قسمين: التوحيد الطلبي الإرادي، والتوحيد العلمي الخبري. وجاي معانا إن شاء الله، ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. لكن هناك ظهر من الناس في هذه الأونة من ينكر على العلماء تقسيمهم هذا التوحيد إلى هذه الأنواع. يعني عايز إيه يقول أنتوا منين جبتوا تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ منين جبتوا الكلام ده؟ ده أنتوا كده هتشبهوا المبتدعة. فالإجابة سهلة ميسورة، أنه كما قلت لحضراتكم لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. انت عايز تقسم التوحيد لنوع واحد قسمه، انت عايز تقسمه لثلاثه قسمه، عايز تقسمه لاربعه تقسمه. المهم في النهايه نصل الى مضمون هذا الايه الامر. طب احنا او العلماء جاءوا من اين جاءوا بهذا التقسيم؟ من الاستقراء التام لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، لانه لم ينص النبي عليه الصلاه والسلام على هذا التقسيم. يعني النبي ما قالش التوحيد كم ايه كم نوع كذا وكذا، ولا الصحابه، لا. إنما هذا التقسيم العلماء أخذوه من الاستقراء، فمن أنكر على من قسم لا يحق له الإيه؟ الإنكار. لا سيما أن العلماء القدامى كالبخاري رحمة الله عليه في كتاب خلق أفعال العباد، وابن جرير في تفسيره، وابن منده في كتاب التوحيد وغيره، أشار إلى هذه التقسيمات. أشار إلى إيه؟ هذه التقسيمات. وهناك آية طبعا جامعة جميلة جمعت كل أنواع الإيه؟ التوحيد. لا، كل أنواع الإيه التوحيد اللي إحنا بنقولها. إيه هي الآية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فهذه الآية جمعت توحيد الربوبية والإيه والألوهية والأسماء والإيه والصفات. والحقيقة أن القرآن كله عن التوحيد. القرآن إيه؟ كل ما في القرآن عن التوحيد. قال ابن القيم كلاما جميلا، قال: إن القرآن كله توحيد، فهو إما إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله. فهذا توحيد، التوحيد العلمي الخبري اللي انت بتخبر فيه عن الله جل جلاله. انت عرفت منين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الصمد البر؟ لما جاءك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح ولا ايه؟ فكذلك انت ما عرفت هذا الا عن طريق الايه؟ العلم والاخبار. فلذلك سموه التوحيد الايه؟ العلمي الخبري. او يعني هذا لسه في القرآن احنا، او اما اخبار عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته وحده لا شريك له. فهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي، يعني أن الله عز وجل يطلب من عبادي أن يعبدوه وحده لا شريك له. وإما أي القرآن أمر ونهي وإلزام، فهذا حق التوحيد. هذا إيه؟ هذه حقوق التوحيد ومكملاته. وإما إخبار عن أهل التوحيد وما يكون لهم في الدنيا وما يكون لهم في الآخرة، فهذا إخبار عن جزاء أهل التوحيد. وإما إخبار عن أهل الشرك عياذا بالله وعما يكون لهم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم، فهذا إخبار عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وفي حقوقه ومكملاته وجزاء أهل التوحيد وجزاء من خرج عن التوحيد. يبقى القرآن كله إيه؟ توحيد. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، اللهم أمين. ثم بعد ذلك صدر الإمام رحمة الله عليه كتابه بهذه الآيات المباركة، فقال: وقول الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. جاء هذا الكلام في تفسير البغوي رحمة الله عليه، وهذا الذي رجحه الشيخ حافظ أحمد في معارج القبول. هذا التفسير يعني أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. يعني إيه المقصود من كلمة إلا ليعبدون؟ أي إلا لآمرهم لعبادتي أو أدعوهم لإيه؟ لعبادتي. نقل هذا الكلام الإمام البغوي في تفسيره، ورجح هذا الكلام الشيخ حافظ أحمد حكمي في معارج القبول بشرح سلم الإيه؟ الوصول. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، لكن السند منقطع لأنه من طريق علي ابن أبي طلحة، وهو لم يلقى ابن عباس ولم يلتقي به ولم يسمع منه، هكذا قال أهل الحديث. لكن هي الرواية عن ابن عباس بسند منقطع: إلا ليقروا بعبادتي طوعا وكرها. إلا لإيه؟ ليقروا بعبادتي طوعا أو إيه؟ أو كرها. واختار هذا القول ابن جرير في تفسيره رحمة الله على الجميع: إلا لإيه؟ ليقروا بعبادتي طوعا أو. وجاء عن مجاهد: إلا ليوحدون أو إلا ليعرفون. وهكذا اختلفت أقوال أهل العلم في إلا ليعبدون. على كل يعني ابن كثير كذلك والشيخ حافظ قال إن هذه الأقوال كلها ممكنة ولا حرج في إيه؟ في كل هذه الأقوال، لأنها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الإيه؟ التضاد. كذلك قال القرطبي رحمه الله رحمة واسعة: أصل العبادة التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. وابن كثير قال: عبادة الله تبارك وتعالى هي طاعته بفعل المأمور وترك الإيه؟ المحظور. وأظن بفضل الله أن يعني كثيرا من الناس يحفظ كلام ابن تيمية رحمه الله في معرفة الإيه؟ العبادة أو تعريف الإيه؟ العبادة. عرفها ابن تيمية رحمه الله فقال هي اسم جامع لكل إيه؟ ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والإيه؟ والباطنة. كده شغالين كويس ولا نبطأ ولا احنا كده بطاء؟ عايزين حد بس يبلغنا يعني عشان نبقى عارفين كده احنا هنخلص ولا مش هنخلص. بارك الله فيكم. يبقى العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله اسم جامع ليه؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم بعد ذلك قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة أمة كما أفادنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تطلق على عدة معاني. كلمة أمة تطلق على إيه؟ عدة معاني. ففي هذه الآية تطلق على الطائفة ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة من الناس رسولا. رحمك الله. يبقى لقد بعثنا في كل أمة يعني إيه؟ طائفة من الناس رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك الأمة تجيء وتأتي بمعنى الإمام. تأتي بمعنى الإمام. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما يقتدى به. وكذلك تطلق على الملة. قال الله جل جلاله إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على إيه؟ على ملة. وإن على أثرهم مقتدون أو مهتدون. كذلك تطلق على الزمن. قال تعالى عن يوسف وادكر بعد أمة أي وتذكر بعد إيه؟ بعد زمن بعد وقت من الأوقات تذكر. ادكر أي تذكر. واخد بال حضرتك؟ فالأمة تطلق على عدة إيه؟ معاني. كذلك لما قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله معروفة. أما الطاغوت فهو مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل شيء زاد عن حده فقد طغى. لذلك قال ربنا جل جلاله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الإيه؟ الماء يعني إيه؟ على وارتفع وتجاوز إيه؟ حد. وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت. الطاغوت إيه هو الطاغوت؟ يعني بعضهم قال الشيطان وبعضهم قال يعني كل ما صدك عن إيه؟ عن سبيل الله. وأجمع ما قيل في تعريفه وما حدده ابن القيم رحمه الله فقال هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. تاني طب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. يعني كل شيء الإنسان يتخذ إلها من دون الله يعبده ويتبعه ويطيعه بدون وجه حق فهو إيه؟ طاغوت عياذا إيه؟ بالله. يبقى هذه الآية من أجمع الآيات اللي هو عبادة الله عز وجل واجتناب الإيه؟ الطاغوت. ولا يتحقق التوحيد إلا بهذا إن أنت تعبد وإيه؟ وتجتنب وتكفر بالإيه؟ بالطواغيت والكفر. ثم بعد ذلك ذكر الآية التي تليها فقال وقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا ممكن يكون موجود عندنا في النسخ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ إحسانا بس وتقف صح كده. وفي نسخ مكملة الإيه؟ الآيات فلا حرج. طيب، وقضى ربك، ايه معنى قضى؟ يعني مثلا ألزم وجبر ولا ايه؟ لا، قال بعضهم قضى بمعنى أمر، وقال بعضهم قضى بمعنى وصى. ليه؟ لأن احنا لو قلنا قضى بمعنى ألزم وجبر ما كنتش هتلاقي حد على وجه الأرض فاسق، صح ولا ايه؟ كان كله هيعبد. طب هو الواقع كده ولا كثير من الناس بعيد عن الله تبارك وتعالى؟ بقى قضى هنا بمعنى ايه؟ امر او وصى او عهد. والعلماء كابن العثمين وغيره رحمة الله عليه قالوا بأن القضاء ينقسم إلى قسمين: القضاء قضاء شرعي وقضاء كوني، وهناك فرق بين الاثنين باثنين. يعني القضاء الكوني يختلف عن القضاء الشرعي في ايه؟ في حاجتين. القضاء الشرعي يجوز وقوعه وعدمه، يعني ممكن يحصل وممكن ايه ما يحصلش. اما القضاء الكوني لابد من وقوعه. كذلك القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله فقط. القضاء الشرعي يكون في ايه؟ فيما يحب الله فقط. أما القضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. طب في آيات بتوضح لنا الكلام ده؟ في دليل على الكلام ده؟ خد بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الأولى معانا دي بقى قضاء شرعي ولا كوني؟ اللي هو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله يفتح عليك، لأن هنا ده الله عز وجل يحبه، وفي ناس ممكن تعمله وناس ايه ما تعملوش، فده يبقى ده قضاء ايه؟ قضاء شرعي. تمام. اما القضاء الكوني في قوله جل جلاله: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن ايه علوا كبير. تعال نبص للايه الجميله دي ونشوف القاعده اللي احنا مشينا عليها. وقضينا بمعنى ايه؟ أي فرضنا وألزمنا على بني إسرائيل هذا الإفساد الذي هم فيه. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يحب الإفساد؟ حاشا وكلا، إنما يقضي الله عز وجل هذا القضاء الكوني القدري فيما يحب وفيما لا يحب. واخد بال حضرتك؟ يبقى هذا القضاء قضاء إيه؟ كوني قدري. يبقى القضاء الكوني ده انت لابد ان يقع. لذلك الملاحدة والناس دي كل شوية يقعدوا يسألوا في الناس ويسألوا في المشايخ ويسألوا هنا ويسألوا هنا، هو الانسان مسير ولا مخير؟ كل شوية الاسئلة تلقاها على النت وتلقاها هنا وحاجات كده، يعني ايه يعني عياذا بالله تخرج الناس من الملل. كل انتوا تعبكم في ايه؟ طب الانسان مسير ولا مخير؟ فالاجابة في كلمتين: الانسان مخير ومسير. الإنسان مخير في العبادات، مسير في الإيه؟ في الأمور الأخرى. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت لما تيجي تعيا أو تمرض هتقول لا أنا مش عايز أعيا ولا ده غصب عنك؟ طب لما تيجي تموت تقول لا أنا مش هموت دلوقتي، ادوني بقى سنتين ثلاثة كده، ولا هتموت غصب عنك؟ يبقى ده أنت ليك اختيار فيه ولا مالكش؟ مالكش اختيار، صح ولا ايه؟ لكن لما تقوم دلوقتي تصلي ركعتين، تروح تقيم الليل، تروح تتصدق، تروح تحفظ قرآن، ده انت مخير فيه ولا مسير؟ يعني باختيارك ولا غصب عنك؟ باختيارك، صح؟ يبقى الانسان مخير في العبادات، الله عز وجل يخيره، لان لو ربنا ألزمه مش هيبقى ليه اختيار، صح ولا ايه؟ لذلك ما نحتجش على الايه؟ على المعاصي بالاقدار. يعني ما يجيش واحد يقول لي بقى أنا ربنا كتب علي الزنا فخلاص غصب عني. لا، أنت كده بتحتج بالقدر على يعني المعاصي والمنكرات بتاعتك، ده ما ينفعش. ليه؟ سيدنا عمر برضو بن الخطاب في زمنه الناس اللي هي المتفلسفة كده والناس اللي هي بتحب ايه فسرق. فطبعا انت عارف السارق تخطأ ايه. فقام جه سيدنا عمر يقيم عليه الحد، فقال له يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، أنا مش بمزاجي، أنا مكتوب علي إيه أسرق. قال له يا عم أنت مزعل نفسك ليه؟ وأنا سأقطع يدك بقدر الله. متوحد يعني مسألة بسيطة برضه، وأنت سرقت بقدر وإيدك برضه هتتقطع بإيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فما تزعلش نفسك. تمام كده؟ يبقى عندنا القضاء، قضاء ايه؟ شرعي وايه؟ وكوني. خدنا المثال على الايه؟ على هذا الامر. ثم بعد ذلك انتقل الى الايه التي تليها في قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا ايه؟ الا اياه، ودي قلناه. ثم بعد ذلك انتقل الى هذه الايه العظيمه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين برضو ايه احسانا وبذي القربى واليتامى والايه والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا. عندك كامله دي الايه ولا مش كامله؟ مش كامله. طب ما انا عارف ان هي مش كاملة، بس هو هيأتي بعد كده هيذكرها ان دي من الآية التي جمعت عشر ايه؟ عشر خصال كده جميلة، فمحتاجين ان احنا بقى ايه؟ يعني نقرأها كده كلها عشان نعرفها، لان هي هتيجي معانا. تاني اقولها تاني: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انا عايزك تعدي معايا: وبالوالدين احسانا، كده كام؟ اتنين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت كم؟ عشرة. احفظهم بقى عشان هتيجي معانا. تمام؟ يبقى واعبدوا الله، عرفنا العبادة، ولا تشركوا ايه به شيء. طبعا كلكم أهل فضل وأعلم مني إن الشرك على نوعين أيضا: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر صاحبه عياذا بالله خالد مخلد في النار أبد الآبدين، أما الشرك الأصغر فهو إيه؟ يعني لن يخلد في الإيه؟ في النار أبد الإيه؟ وطبعا منه زي ما قلت لحضرتك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أشرك. طب ده أشرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر، صح ولا إيه؟ فده أنواع الشرك الأصغر أيضا أنواع. المهم ده مش ايه؟ مش موضوعنا عشان بس ايه؟ ننتهي بسرعة. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله على الآية أو الآيات الجامعة الجميلة العظيمة. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات دي عظيمة جدا جدا جدا ومهم جدا الواحد يتعرف ايه عليها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا. دايما خلي بال حضرتك لو بصيت على الايات دي كلها بدايتها ايه؟ توحيد، اللي هو مقصد الايه؟ مقصد الكتاب. كلها بدايتها ايه؟ العباده والتوحيد وعدم الشرك، كل ده بالنسبه للايه؟ للتوحيد. فبيقول: الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من، لا هنا من إملاق، إنما خشية إملاق دي فين؟ في الإسراء، الله يفتح عليه. والشيخ ابن العثيمين رحمة الله ليه فايدة لطيفة كده وجميلة، قال لي هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال من إملاق، وفي الآية الثانية قال إيه؟ خشية إملاق. ليه؟ قال في هذه الآية من إملاق، أي من فقر، يعني لا تقتلوا أولادكم خشية الإيه؟ الفقر أو من الفقر. هنا من إملاق، الإملاق متحقق، يعني لا تقتلوا أولادكم لأن الفقر متحقق. أما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية، يعني إيه؟ هو الفقر مش متحقق بس هم خايفين الإيه؟ الفقر. لذلك لما كان الفقر متحقق بدأ الله برزق الأولاد أو بدأ الله برزق الآباء قبل الأبناء ليطمئن قلوبهم. لما كان الإيه؟ الإملاق يعني الفقر موجود، فربنا كأنه أراد يقول للإيه؟ الآباء أنتوا خايفين من إيه؟ إذا كنت أنا الذي أرزقكم أنت وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا ولا تملكون رزقا لكم ولا لأبنائكم. فلذلك الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن إيه؟ نرزقكم وإياهم. يبقى هنا لما الإملاق كان متحقق بدأ برزق مين؟ الآباء، صح، عشان هم اللي خايفين، قالوا طالما الفقر موجود موجود ده مين اللي بيرزقك أنت بقى؟ الله. أما لما كان هناك الإملاق مش متحقق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إيه؟ إملاق، قال له إيه بقى؟ نحن إيه؟ نرزقهم وإياكم. فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الإيه؟ الفواحش ما ظهر منها. شوف التعبير القرآني الجميل، قال إيه؟ ولا تقربوا، ما قالش إيه؟ ولا تأتوا، ولا تفعلوا. ليه؟ لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. أنا لما أقول لك اوعى تقرب من الإزازة دي، أنا عارفك طبعا عايز تاخدها، متوحد. اوعى تقرب من هنا، يبقى إيه؟ يبقى ما تجيش جنبها أصلا. لكن لما أقول لك ما تاخدهاش، ممكن إيديك تيجي هنا، إيديك تيجي هنا، إيديك تيجي هنا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ما تقربش، يبقى حتى المكان المحيط به ما تجيش عنده. عارف انت ماشي كده تلاقي على علبة كهرباء يقول لك ايه؟ ممنوع ليه؟ او الايه؟ ما تقربش. ليه؟ مجرد بس قربك من المكان ده خطر، صح ولا ايه؟ فمجرد برضو قربك من الفواحش خطر، لان الشيطان حبائله كتير او بيظهر بالاف الاوجه، فهو تطلع من دي يجيلك من هنا، تطلع من هنا يجيلك من هنا. فربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش، زي ما ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا ايه؟ ولا تزنوا، لا، ده مجرد بس القرب ده خطر، فاوعى تقرب. لذلك بقى المصافحة والنظرة والابتسامة، كل دي الامور اللي بتقربك للايه؟ نسأل الله العفو والعافية. فقال: ولا تقربوا الفواحش. ليه؟ لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان. بل حضرتك قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل الفواحش اللي هي جميع أنواع المعاصي والمحرمات، اوعى تقرب منها، لا في الظاهر ولا في الباطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طب ازاي اقتل الناس؟ اقتل النفس بالحق يكون في ايه ده؟ قتل النفس بالحق يكون في ايه؟ الله يفتح عليك يا عم الحاج. ايه تاني؟ الله يفتح عليك. مين بيقول الثيب؟ ربنا يبارك في عمرك. في واحدة ثالثة، الله يفتح عليك. يبقى متى تقتل النفس بالنفس في الحق؟ في ايه؟ في واحد من ثلاثة، مش يعمل الثلاثة، لا، يعني لو عمل واحدة بس إيه؟ يقتل بها. النفس بالنفس، يعني واحد قتل إنسان معصوم الدم، يعني مع سبق الإيه؟ إصرار، وقتله يعني متعمد، ده حده إيه؟ يقتل. طيب كذلك الثاني، الثيب الزاني، يعني الإنسان الذي تزوج ثم زنى عياذا بالله بعد ايه؟ بعد ان تزوج، يبقى ده برضو حده ايه؟ الرجم حتى الايه؟ الموت. طيب الثالث، التارك لدينه المفارق للايه؟ للجماعه، ده حده ايه برضو؟ القتل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الذي اخرجه البخاري: الذي قامت الدنيا عليه وما قعدت، من بدل دينه فاقتلوه. من بدل ايه؟ يبقى أنا عندي النفس التي تقتل بالحق في أحد إيه؟ ثلاثة، صح ولا إيه؟ النفس بالنفس، والثيب الإيه؟ الزاني، والتارك لدين المفارق إيه؟ للجماعة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم، أنا جاي لحضرتك، ذلكم وصاكم الوصية بالشيء، العهد إيه به على وجه الاهتمام، العهد به على وجه الإيه اهتمام، بقول لك خلي بالك أنا بوصيك على تحفظ القرآن، يبقى محتاج إن أنت تهتم إيه بيه كده وترعاه، أنا خلي بالك أنا مسافر وبوصيك على الأولاد والبيت، يبقى برضو فيه إيه اهتمام، يبقى دي الوصية. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم بعد ذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال الإيه؟ اليتيم. من هو اليتيم؟ اختلف العلماء. طيب اليتيم قال العلماء هو من فقد أباه وهو صغير. من فقد؟ هذا في بني آدم. أما في الحيوان أعزك الله من فقدهما جميعا. من إيه؟ تاني. في بني آدم اليتيم هو من إيه؟ من فقد أباه وهو صغير. أما في الحيوان، معذرة، لا في الحيوان من فقد أمه، آسف، في الحيوان إيه؟ من فقد أمه في الحيوان. أي مولانا؟ ده بالنسبة للحيوان، أنا بتكلم عن الحيوان دلوقتي. ربنا يبارك في حضرتك. يبقى من فقد أمه ده في الإيه؟ أما في الطير من فقدهما جميعا. من فقد أباه وأمه في الطير فده هو الإيه؟ اليتيم. أما بالنسبة لبني آدم من فقد إيه؟ أباه، بس هو إيه؟ عشان ما يجيش راجل كده بطل عنده 50 سنة أقول لك أنا يتيم، مع كلنا يتم أتوحد. نعم، بارك الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا إيه؟ خلي بالك، شوف الآيات جميلة قوي جاية معنا. ولا تقربوا، ها صح؟ لسه معدي معنا ولا تقربوا إيه؟ صح ولا إيه؟ يبقى لا تقربوا أبلغ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ إيه أشد. وأوفوا الكيل والميزان. وأوفوا يعني إدوا إيه حاجة إيه حقها كده. أوفوا الكيل أي كل ما يكال من الحبوب والثمار. وأوفوا الكيل والميزان أي كل ما يوزن كاللحم وإيه وغير من الأشياء التي إيه توزن والأشياء التي تكال. يبقى وأوفوا الكيل والميزان بالإيه؟ بالقسط أي بالعدل. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فعدلوا حتى لو كان ده قريب منك ولو كان ذا إيه قربا، صح؟ وبعهد الله أوفوا، يعني بعهد الله أي طاعة الله وتوحيد الله جل جلاله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا، خلي بال حضرتك، وأن هذا صراطي، صح؟ صراط إيه؟ واحد أو صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط ده ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يضيف إلى ذاته العلية وأحيانا يضيف إلى سالكه. فقال جل جلاله في هذه السورة العظيمة التي نقرأها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخر الآية. فهذا الصراط الصراط المستقيم، لذلك أفرده ربنا جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هنا جمع الإيه، صح؟ كلمة سبل دي جمع ولا مفرد؟ جمع. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا أفرد الصراط وجمع كلمة السبل؟ لأن السبل الملتوية كثيرة لا تنحصر، صح ولا إيه؟ سبل كتير جدا غواية للإنسان وإضلال للإنسان، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جمعها، قال ولا تتبع، ولا تتبعوا الإيه؟ السبل، لأن على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، أما الصراط المستقيم هو إيه؟ واحد، صح ولا إيه؟ لذلك برضو ده يخلينا ننظر أيضا في مثل هذه الآيات الجميلة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ظلمات جمع ونور مفرد، لأن النور هو طريق واحد، أما الظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله العفو والعافية وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير. ثم بعد ذلك، بعد هذه الآيات الجميلة، ذكر لنا هذا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الأثر أخرجه الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وهو حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك أخرجه غيره. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا محمد وصى، كتب وصية، كتب وصية قبل ما يموت؟ ما كتبش، صح؟ كأن ابن مسعود يريد أن يقول هذه الآيات كأنها شملت الدين كله، كأنها شملت الإيه؟ الدين كله، فكأنها وصية ختم عليها رسول الله بخاتمه وأبقاها لأمته. لأن في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم إيه؟ لم يوصي بشيء، صح ولا إيه؟ حديث في البخاري أن أبا جحيفة قال: سألت علي ابن أبي طالب رحمك الله: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه بشيء؟ النبي عهد وصليكم بشيء؟ وسيدنا علي بن أبي طالب من أخص الإيه؟ الخواص، يعني لأنه واخد مين؟ سيدنا علي واخد بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة إيه؟ فاطمة. فهو بيسأله بيقول له: النبي يعني وصلكم بشيء كده؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لا، ما وصاش. يبقى النبي وصى ولا ما وصاش؟ لم يوصي بإيه؟ بشيء. إنما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أراد أن يقول هذه الوصية التي أبقاها النبي لأمته حافظوا عليها، فهي من أعظم الوصايا، وإن كان النبي لم يوصي بشيء، لكن هذه الآيات كالوصية لهذه الأمة، احفظوها واعملوا بها وتدبروها وتفهموا معانيها. خدت بال حضرتك؟ يبقى اللي عايز فعلا يبص على وصية النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ هذه الآيات ويتدبرها ويعمل بما إيه؟ ويعمل بما فيها. ثم بعد ذلك ذكرنا بحديث عظيم عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا نبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فإيه؟ فيتكلوا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: أخرجاه في الإيه؟ في الصحيحين، أي بخاري وإيه؟ ومسلم. أخرجاه في الصحيحين. هذه القصة الجميلة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حمار وأردف معاذا خلفه، يعني ركبوا إيه، وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ إيه؟ الله. خلي بالك هنا الرد جاء الله ورسوله أعلم. طب وانت ينفع تقول الله ورسوله أعلم؟ صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام خلي بال حضرتك أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، فقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، صح ولا إيه؟ هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على إيه؟ على الرجل. أما في قصة معاذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ليه؟ قال العلماء الأمور الدينية النبي عليه الصلاة والسلام كان لا شك يعلمها، فإذا سئلت في أمر ديني قلت الله ورسوله أعلم، جائز أو يجوز. لكن لو سئلت في أمور دنيوية هل كان النبي يعلم بها أم لا؟ ربما كان النبي لا يعلمها وربما كان النبي يعلمها في حياته، صح ولا إيه؟ لما بصوا للنخل وحبوا يعملوا النخل قال أنتم أعلم، صح ولا إيه؟ وكثير في الآيات الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لهم تلك من أنباء الغيب نوحيه إيه؟ إليك ما كنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو قال عن نفسي ذلك لو كنت أعلم الغيب، صح ولا إيه؟ لو كنت أعلم يعني النبي إيه؟ لا يعلم، صح؟ يبقى الأمور الدينية تقول فيها إيه؟ ما فيش مشكلة لو حد سألك تعرف بس تقول الله ورسوله إيه؟ أعلم. لكن ما فيش واحد يقول لك مثلا أنتوا النهاردة عندكم أكل في البيت إيه؟ تقول له الله ورسوله أعلم، صح ولا إيه؟ لأن لا شك النبي عليه الصلاة والسلام لا إيه؟ لا يعلم ما عندكم في الإيه؟ في البيت. فهذا في هذه الحالة فقط. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما له وللأمة كلها ما حق الله إيه؟ لما قال له بقى أتدري؟ قال له الله ورسوله إيه؟ أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه. خلي بالك إحنا الكتاب كتاب الإيه؟ التوحيد، صح؟ فهو بيجيب الأحاديث المناسبة للإيه؟ لهذا الكتاب. قال حق الله على العباد أن إيه؟ يعبدوه ولا؟ خلي بال حضرتك عشان دي نقطة مهمة قوي جاية معانا برضو، ما تنفعش العبادة لوحدها، لازم عدم الشرك والكفر بالطواغيت، لازم الإيه؟ العبادة وعدم الإيه؟ لأن الكفار زمان كانوا بيقولوا أنه في إله وخالق ورازق، صح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لكن بيروحوا يعبدوا الإيه؟ الأصنام، ويروحوا يطوفوا حوالين الإيه؟ الأصنام والوقت. إيه ده؟ ده بيشركوا بيكفروا ويشركوا مع الله في توحيد الإيه؟ الألوهية. هم بيقروا بالربوبية، ده ربكم ده ربنا وهو اللي خلق وهو الرزق. طب بتشركوا بيه؟ لا أصل الأصنام دي برضو يعني ممكن تعمل حاجة. فلذلك ربنا قال إيه في آخر سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم بيؤمنوا بتوحيد الربوبية ويشركوا توحيد الإيه. فما ينفعش عشان تيجي تبقى موحد خالص لله جل جلاله ولا يقبل منك إلا التوحيد الإيه الخالص. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب لو الإنسان المسلم حقق هذا الأمر وحقق هذه العبادة يبقى لي حق عند ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الحق لم يوجبه أحد على الله، إنما أوجبه ربنا على نفسه تكرما وتفضلا للعباد. يبقى ما حدش يوجب على مين؟ على الملك جل جلاله، لأنه هو الذي إيه؟ أوجب وكتب على نفسه الإيه؟ الرحمة ده تفضلا وكرما منه جل جلاله، إنما ما حدش يوجب إيه على الملك. فقال له وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سيدنا معاذ، خلي بال حضرتك، الصحابة دول كانوا فعلا قمة، خد الخير ده كله كان ممكن يقول إيه خلاص بقى، إنما هو عايز الخير ده لمين؟ للأمة كلها. فقال له ألا أفلا أبشر بقى الناس، عايز أقول للناس أفرحهم بقى إن في حاجة لو حققتوها وعملتوها إن شاء الله الجنة. و فقال له طب أقول لي بقى الناس؟ قال لا. ليه النبي قال له لا؟ هيتكلوا. أنا أول ما تقول له أنت راجل موحد مية مية ويتقول لا إله إلا الله وإن شاء الله ده أنت في الجنة وخلاص، يقول لك ده أنا النهاردة يعني في كتير مننا تلقاه يعني نسأل الله العفو والعافية، تلقاه بيصلي بالعافية، يعني نصلى الفجر في جماعة يقول لك أنا رقم 11 من العشر المبشرين في الجنة. طب فين وتلقاه بياكل ربا، وتلقاه بيشغل في مكان حرام، وتلقاه بيعمل ويعمل طب فين؟ يقول لك يا عم انتوا عايزين ايه تاني؟ هو في ايه؟ لا يا عم هو في ايه؟ فهو الموضوع تبشر الناس، قال له لا هيتكلوا فما تقولهمش دلوقتي. طبعا جاء في مسند البزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمعاذ في التبشير. أذن إيه؟ وفي الأول قال له لا عشان الناس إيه؟ هتتكل على كده ومش هتعمل، لكن في بعد ذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر الإيه؟ الناس، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإيه؟ الإثم، لأنه هو يبقى كده علم ولا يكتم علم ده يبقى خطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له في التبشير أخبر بها معاذ عند موته، يعني قبل الإيه؟ قبل موته أخبر بالإيه؟ بالكلام ده عشان ما يبقاش مات وهو كاتم للإيه؟ للعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في الإيه؟ في التبشير. ففيه من الهدي النبوي ومن التواضع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الإيه؟ الحمار. ممكن الواحد فينا النهاردة يركب حمار شكله وحش قوي صح؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرعى الغنم صح ولا إيه؟ النهاردة لا ممكن تبص الراعي غنم بيرعى غنم. سبحان الملك، يعني الإنسان يكون عنده تواضع وعدم استكبار على الناس وعدم تكبر على البشر. وأخطر شيء ممكن الإنسان يتكبر به على الناس اللي هو يظن أنه شيء، يكون إنسان عنده علم أو عنده كذا أو كذا ممكن يبص للناس التانية أنت مين أنت أو عندك إيه دانا وانا وانا وانا، وهو الإنسان يعني يقسم ظهره بسبب الإيه اللي هو يقعد يبص لنفسه كده أنه هو حاجة والناس كلها لا قيمة له. أنت ممكن تضيع بسبب أن أنت بس مجرد إحساس أن أنت حاجة والناس مش حاجة، فده يضيعك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده إيه يعني التواضع كده والأدب الجم وكان صلى الله عليه وآله وسلم آية في كل شيء. فيركب سيدنا معاذ خلفه ويكلمه ويقول له ويحكي له، والنبي كان لا إيه لا يتكبر على إيه على أحد قط، كان لا تكبر صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لا أطيل عليكم، ثم بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تفضل. الأذان يا مولانا بارك الله في الأمور الدينية. أي نعم، لأن النبي كان يعلمها، ما خفي عليه شيء في الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أنت هتقول لي الرسول أعلم لأنه كان أعلم برضه صح ولا إيه؟ لكن في الدنيا لا بارك الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر في نهاية هذا الباب مسائل، هذه المسائل عبارة عن اختصار أو تلخيص لما قدمه من آيات وأحاديث. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. إيه الحكمة في خلق الجن والإنس؟ العبادة. خلي بال حضرتك معاي، يبقى الحكمة في خلق الجن والإنس هي الإيه؟ العبادة. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. الخصومة أي بين الرسل وأتباعهم، فكان الكفار لا يقرون هذا الإيه؟ التوحيد اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية. ففي الخصومة بين الرسل وأتباعهم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما إيه؟ ما أعبد. يعني من لم يأتي بهذا التوحيد فهو لم يأتي بشيء، الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأن هذا هو الأساس الأصل. فلو أن الإنسان فعل ما فعل من الخيرات والصدقات ومن بناء المساجد ومن بناء المستشفيات ثم بعد ذلك مات عياذا بالله على غير توحيد، فقد ضاع عمله كله. فالله عز وجل لا يقبل من أحد شيء إلا إذا كان موحدا خالصا، فأسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد الخالص. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل إيه؟ أيضا هي عبادة الله وحده لا شريك إيه؟ له، والبعد عن الشرك وأهل الشرك وهكذا. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة إيه؟ عمت كل أمة، ففي كل أمة جاءها رسول. ما حدش يقول بقى أنا ما جاليش ولا لا لا لا، الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا منهم بلسان قومه ليبين إيه لهم، حتى يقيموا عليهم الإيه الحجة، فما بقاش للإنسان حجة يوم الإيه يوم القيامة. كذلك السادسة أن دين الأنبياء واحد، أي في أصل الدين وهو التوحيد وعدم الشرك، أما في الشرائع فهي مختلفة، لكن الأصل إيه؟ واحد، التوحيد، وهذا كل ما دعا إليه الإيه؟ الأنبياء، فدينهم واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قلنا المسألة دي نبهنا عليها واحنا ماشيين، انك انت لازم تكفر بالايه بالطواغيت، يبقى مش معنى ان انت تبقى بتعبد، لا ده انت لازم تكفر بالايه بهذه الاصنام والطواغيت التي تعبد من دون الله جل جلاله. يعني ما ينفعش انت تبقى مسلم كده وبتصلي وحلو كده وجميل، وحد يقول لك في ناس بتعبد الشمس هنا، ايه رايك فيهم؟ تقول انا ما اعرفش، سيبهم في حالهم الله يكرمهم. لا، انت عارف ان من يعبد غير الله فايه. بس هنا في نقطه مهمه جدا، اطلاق الكفر يجوز، لكن لا يجوز تكفير المعين، لا يجوز تكفير الايه المعين. الإنسان لو فعل فعل الكفر لا يكون كافرا إلا إذا أقيم عليه الإيه الحجة، وهناك في شروط وموانع أمور كثيرة، فما ينفعش إن أنا آتي على رجل يفعل فعلا هذا الفعل كفر ما أقولش عليه كافر. ليه؟ ممكن يكون عنده شبهة تأويل أو جاهل أو أو أو، يعني عندك الحديث المشهور المعروف إن الرجل لما كان في الصحراء ففقد ايه متاعه، صح؟ لما رجع بقى الايه قال اللهم اني، صح؟ اللهم انت عبدي. دي كلمه دي تعمل ايه دي؟ ها لفوا. كان على ايام النبي واحد كده طيب زينا كان كفره، تو ان انت بتقول لكن النبي قال له ايه، حتى ما قالوش انت كافر ولا اي حاجه، انما قال له اخطا من شدة الفرح فعذروا. ليه؟ لأن الكلام ده مش من الإيه قلب، ده هو أخطأ غلطة لسان، زلت إيه لسان. فلذلك يعني ابعدوا عن الناس اللي ما بتصدق الناس تغلط بلسانة تضيع الدنيا، فنسأل الله العفو والإيه والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يبقي الموحد على توحيده، صح ولا إيه؟ فيبقى الإنسان مش أي إنسان يفعل فعل الكفر إنه عليه إيه، لا لابد من إيه من ضوابط. يبقى لكن من معتقدات أهل السنة والسلف أن تكفر بالطاغوت وتكفر بالإيه بالطواغيت والأصنام التي تعبد من إيه من دون الله. فلذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت وإيه ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أخبال حضرتك. يبقى بعد ذلك المسألة الثامنة، قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. طاغوت إيه؟ عام، يعني الطاغوت ده مش حاجة معينة، لا يشمل كل إيه؟ كل ما عبد من دون الله يسمى إيه؟ طاغوت. نعم. ما هو الذي بيسأل سؤال بارك الله فيه، بيقول يعني في ناس عبدت من دون الله ولكن كانت صالحة بل أنبياء، فهل هؤلاء يسموا طواغيت؟ لا يسموا طواغيت. لماذا؟ لأنهم يعني عبدوا رغم أنفهم، يعني مش بمزاجه، هو عبد بس بإيه؟ بدون إرادة. أما كل ما يعبد من دون الله بإرادة فهو طاغوت. يعني مثلا الشمس ما عبدت إيه؟ من دون الله، صح ولا إيه؟ وفي ناس في عهد سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو حرقهم قالوا علي أنت إله، فهل علي بن أبي طالب طاغوت؟ وهل لا، إنما الطاغوت الذي يعبد من دون الله بإيه؟ بإرادته. فهذا الذي إيه؟ يسمى طاغوت، لأن أنت ممكن أنت الناس تتبسط منك وتعمل لك تمثال بعد ما تموت تعبد، يبقى أنت إيه طاغوت؟ لا، أنت ما أردت إيه شيئا من هذا، لكن هم الناس الذين إيه فعلوا ذلك. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. يعني السلف كانوا يعظموا هذه الإيه؟ الآيات المحكمات، أي التي لم يدخلها النسخ، الآيات المحكمة التي لم يدخلها الإيه؟ النسخ. وفيها حضرتك الآيات نفسها اللي هي قل تعالوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم على، هي الآيات دي اللي هي عظم هذه الآيات المحكمات في سورة الإيه؟ الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك اللي هي ألا تشركوا إيه بشيء وبالوالدين إيه إحسانا، وهكذا. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه الآيات أيضا عظيمة جدا في سورة الإيه؟ الإسراء، التي شملت يعني مسائل كثيرة جدا، وتقريبا هي قريبة من آيات سورة الإيه؟ الأنعام، اللي فيها ولا تقربوا الإيه؟ الزنا، ولا تقتلوا النفس أيضا التي إيه؟ حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال الإيه؟ اليتيم. وربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات الجميلة ذلك مما أوحى إليك ربك من الإيه؟ من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاكرين العشر حاجات اللي احنا عديناهم من شوية؟ هي هذه الآية هي الإيه؟ المقصودة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. هذه الآية تسمى آية الحقوق الإيه؟ العشرة. تمام. طبعا ربنا سبحانه وتعالى وصانا فيها بهذه الإيه؟ الوصايا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الإيه؟ إيه الجار الجنب ده؟ اللي هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، مش واحد أصبح جنب يعني، لا، يكون إيه ليس بينك وبينه إيه قرابة، لأن اللي قبله والجار ذي الإيه؟ ذي القربى، اللي هو الجار الذي بينك وبينه قرابة. أما الجار الجنب هو الإيه؟ الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب، اللي هو الرفيق معك في الإيه؟ في الرحلة والسفر، ده الصاحب. وابن الإيه؟ السبيل وما ملكت إيه؟ أيمانكم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته. طبعا معلوم أن النبي لم يوصي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو يقصد وصية ابن مسعود. وصية إيه؟ ابن مسعود، التي مرت معنا من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها إيه؟ خاتمه، فليقرأ هذه الإيه؟ الآية. هو يقصد الإيه؟ هذه الوصية. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وهو إيه؟ عبادة الله، صح؟ تمام، وحده لا شريك له. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. يبقى حقك أنت عند ربنا إيه لما تؤدي الحق؟ ألا يعذبك، وإن شاء الله يدخلك الإيه؟ الجنة. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. إيه مسألة إيه؟ اللي هي المسألة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها إيه؟ معاذ. طب ليه لا يعرفها أكثر الصحابة؟ قال لك لأن الله يفتح عليك طبعا هو كتمها فترة من الإيه؟ من الزمن. ولأن كثيرا من الصحابة مات ولم يعلم بهذه المسألة، يعني كثير من الصحابة مات قبل إيه؟ قبل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لأن سيدنا معاذ مات إمتى؟ سنة كام؟ 32 هجرية. سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه مات كام؟ 32 هجرية. فطبعا كان كثير من الإيه؟ من الصحابة مات قبل إيه؟ قبل هذا الوقت. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. سيدنا معاذ كتم الإيه؟ العلم فترة من الزمن صح، بس ده كان لإيه؟ إيه المصلحة؟ ألا يتكلوا. الله يفتح عليه. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. استحباب إيه؟ طبعا سيدنا معاذ كان عايز يبشر الإيه؟ عشان ده إيه؟ هيبسطهم صح ولا إيه؟ والبشارة، البشارة غالبا ما تأتي بالخير. البشارة دائما ما تأتي بالإيه؟ واحد يقول لك إيه أنا هبشرك بحاجة، يبقى دائما إيه أو غالبا إيه خير، لكن أحيانا تأتي البشارة بالإيه؟ بالشر، كما قال الله عز وجل وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فهي غالبا تأتي بالإيه؟ بالخير. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. عشان انت هتتكل على الرحمة فتضيع الايه الدنيا. لا، ما هي في نفس الرحمة في ايه عقاب. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وايه تاني في نفس الآية. يبقى ما تاخدش الرحمة وتسيب الايه او تقول بقى انا خلاص انا لا. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله ايه اعلم. ودي كما قلنا لا تكون إلا في الأمور الإيه؟ الدينية، إن أنت تقول الله ورسوله إيه؟ أما في الأمور التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقل فيها الله ورسوله إيه؟ أعلم، ولكن تقل فيها الله أعلم. كذلك تفضل. الإيه؟ الله يفتح عليك. هو بيسأل جزاه الله خيرا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصى النساء أو وصى الرجال بالإيه؟ بالنساء. هذه ليست وصية. المقصود بالوصية الوصية الإيه؟ المكتوبة اللي أنت تكتب فيها وصيتك وتكتب فيها إني لفلان كذا أو فلان كذا، وأنا لما أعمل يعني فلان مثلا هو اللي يغسلني هو اللي كفن، أنا لي مال عند فلان وفلان لي مال عندي كذا. لكن الوصية اللي هي الإيه؟ الشفوية دي ما كانتش للنساء بس، ده النبي عليه الصلاة والسلام وصى كثيرة. الله يفتح عليه. فدي ليست مقصودة بالإيه؟ بالوصية. إنما الوصية اللي احنا بننفيها عن النبي الوصية الإيه؟ المكتوبة. للنبي كتب كتاب لحد لا لم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص معاذا بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان صح ولا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام خص سيدنا معاذ بالأمر ده لم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، رغم أن هؤلاء الأفاضل أفضل من إيه؟ من معاذ صح ولا إيه؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خصه هو دون الإيه؟ دون الآخرين. ففيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون إيه؟ دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار صح؟ وأردف معاذا خلف. أردف يعني إيه؟ يعني ركبه وراه، ركبه إيه؟ خلفه. هذا الإرداف. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما تعاظم وما تكبر على أن هو يركب الإيه؟ الحمار. النهاردة إحنا بنركب الخيل عشان إيه؟ نبقى بنعرف نركب خيل او الفرس عشان نقع من عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الإيه؟ على الدابة. يعني ينفع النهاردة واحد يركب حمارا أو فرسا ويركب بحد لا سيما لو كان حجمه ما شاء الله حاجة كده قيمة يعني. يعني ينفع النهاردة واحد يركب موتوسيكل ويركب واحد وراه؟ صح ينفع؟ ينفع. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه الإيه؟ المسألة اللي هي مسألة التوحيد عموما ومسألة الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام خاص بها إيه؟ معاد وعلمه إيه؟ إياها. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. في الحقيقة معاذ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام حباه ويعني وسمه بأوسمة جليلة القدر. يعني لو لم يكن له إلا هذا الحديث لكفاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. تخيل، أنا بس عايز حضرتك تتخيل معايا، احنا خلصنا خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لإنسان والله إني لأحبك، أنا بحبك. يا سلام، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطبعا سيدنا معاذ كان من قراء القرآن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وهذا اللفظ للبخاري، قال استقرئوا القرآن من أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله ابن مسعود فبدأ به، وأبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ ابن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. يبقى خذ القرآن من إيه؟ من الأربعة دول. من هم بقى؟ عبد الله بن مسعود وأبي ومعاذ وسالم. وطبعا ليه فضائل كتير عشان الوقت طبعا لا يتسع نكون بهذا القدر، يعني نستكفي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الموحدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.